شيخنا طلعت الدمرداش من اهل البيوم، وكل يوم ابعت له رسائل بعزاءات وجاب له كله ما جيتش ليه يركبني الهموم، وجاي لنادي طلعت الدمرداش ارسلت اليه بالامس برساله كلماتها فعاله، فجاء ووالده بيت الأصالة الحاج محمد الدمرداش الذي يمشي خلف ابنه كالعسكر الجياش، شاكرين إليه سواء جاء سواء نجاش. وهيا بنا الآن للقارئ ابن بلدتي، وما مدحته بشيء من هداية إلا أنه بيت الأصل والقرآن له هداية، شيخنا ابن ديار بنجم ياسر سرايا يتفضل مشكورا، داعين الله تعالى له التوفيق. Thank you. فلما نبأت به وأظهره أمتعنا بما أنزل على بيت سيد البرايا من آيات سورة التحريم، وأثناء تلاوته شرفنا القارئ الكريم وابن القارئ الكريم فضيلة الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ الإذاعي الذي جاءنا ومعه شقيقه الكريم، واليوم يوم عيد أن أرى مع شيخنا محمود السعيد مذيعه الكريم المزعو والمدعو سعيد. من اعتلى مقعد التلاوة شيخنا منصور أبو عيادة جعل الله خيره في زيادة،